بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب كيف الجلوس في التشهد. قال أبو داود رحمه الله باب كيف الجلوس في التشهد، ثم ذكر جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا فيها الصحابة رضي الله عنهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في التشهد، سواء كان التشهد الأول أو التشهد الأخير الذي يكون من بعده التسليم. ذكر أولى هذه الروايات رواية عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا بأذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك. قال ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض الثنتين وحلق حلقة، ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من سنة الصلاة أن تضع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. قال من سنة الصلاة أن تضع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. كذلك أيضا ذكر في رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتى اسود ظهر قدمه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتى اسود ظهر قدمه. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله من خلال تلك الترجمة هو كيف الجلوس في التشهد، ذكر أولى هذه الروايات الرواية المذكورة عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. قلنا هو ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم دوما، كانوا يتعلمون كيفية أداء تلك الصلاة بحركاتها وكيف يتممون الصلاة من خلال النظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فالصحابة رضي الله عنهم لم يرفعوا أبصارهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نظرهم إلى كيفية أداء النبي صلى الله عليه وسلم لكل حركة من حركات الصلاة. فقال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا بأذنيه. بينا قبل ذلك صفة رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في أربع مواطن في الصلاة، كان يرفع اليدين عند تكبير الإحرام، وكذلك عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الثانية إلى الثالثة. عند القيام من الثانية إلى الثالثة. يبقى دي أربع مواطن كان يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه مع التكبير، يبقى مع تكبيرة الإحرام، ويتكرر ذلك الرفع في كل ركعة في موضعين، في عند الركوع وعند الرفع والركوع، وكذلك أيضا عندما يقوم من الثانية إلى الثالثة. إذا كانت الصلاة أكثر من ثنائية، فإن كانت صلاة المغرب أو صلاة العشاء، فكان عند ذلك إذا قام الثانية إلى الثالثة يرفع يدي حد من كبيه كما بينا قبل ذلك. قلنا غير طبعا تكبير الانتقال، فتكبيرة الانتقال مع كل حركة بينتقل فيها المصلي من حركة إلى أخرى بينتقل مع تكبيرة بينتقل بها بتكبيرة الانتقال، إلا عند الرفع والركوع فيكون بالتسميع كما ذكرنا. قال ثم أخذ شماله بيمينه، ثم أخذ شماله بيمينه. قلنا موضع اليدين بعدما يكبر تكبيرة الإحرام يبقى بيضع اليمنى على اليسرى أعلى الصدر، بيضع اليمنى على اليسرى أعلى الصدر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك. قال ثم جلس فافترش رجله اليسرى، وضع يده اليسرى على فخذ اليسرى، وحد مرفقه الأيمن على فخذ اليمنى، وقبض ثنتين وحلق حلقة، قال رأيته يقول هكذا. يبقى بيذكر هنا كيف كان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان يعني طبعا الرواية مذكورة كيف كان يجلس في التشهد، فقال فافترش رجله اليسرى. وأن طبعا هنا الجلوس جلسة الافتراش بتكون بين السجدتين، عندما بيرفع من السجدة الأولى وبيجلس الجلسة التي بين السجدتين، قلنا أنه هو الجلوس فيها بيجلس جلسة الافتراش، جلسة الافتراش. وكذلك أيضا إن الصلاة كان بيجلس فيها في التشهد الأول جلسة الافتراش، فبيصف لنا وائل بن حجر رضي الله عنه كيف كان يفترش النبي صلى الله عليه وسلم رجله في التشهد. قال ثم جلس فافترش رجله اليسرى، وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، يبقى افترش رجله اليسرى وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. يبقى افترش، قلنا الافتراش معناه أنه بيجلس على بطن القدم اليسرى، على بطن القدم اليسرى، وبينصب اليمنى، ينصب اليمنى، قلنا معنى الكلام أنه بيبقى رؤوس باطن القدم أو بيجلس على باطن القدم اليمنى، وتكون رؤوس الأصابع في اتجاه القبلة. قلنا حاله حال السجود، يبقى حاله حال السجود، بينا في مسألة السجود أنه بيسجد الإنسان على سبعة مواطن كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، على رؤوس القدمين أو على صدور القدمين، قلنا معنى كده أنه بيسجد يبقى باطن القدم ملصقة بالأرض، وأطراف القدم أطراف أصابع القدم متجهة إلى القبلة. كذلك لما بيعتدل من السجدة إلى الجلسة التي تكون بين السجدتين أو بيجلس جلسة الافتراش في التشهد الأول، يبقى اليمنى أيضا بتنصب كحالها، يبقى على باطن القدم اليمنى، وده بينصب اليمنى يبقى على قدم الباطن اليمنى، بحيث أن تكون أطراف أصابع القدم في اتجاه القبلة، وبيجلس على باطن القدم اليسرى، يبقى ده صفة الافتراش. وقال بيضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، يبقى أين موضع اليد عند جلسة الافتراش أو عند جلسة التشهد؟ قال بيضع يده اليسرى على فخذه اليمنى، وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، بيضع اليمنى أيضا اليد اليمنى على فخذه اليمنى، وعند ذلك قال قبض ثنتين، قبض ثنتين أي الخنصر والبنصر، قبضهم إلى باطن اليد، وحلق حلقة، وحلق حلقة بين الإبهام والوسطى، وكذلك أشار بالسبابة، أشار بالسبابة. يبقى ده صورة من الصور في كيفية الجلوس، كانت جلسة الافتراش كما بينا في التشهد، وكيف كان يحلق بين أصابعه. قلنا وردت صفات كثيرة كما ذكر ذلك الشارع، وردت صفات كثيرة في كيفية الإشارة بالسبابة عند التشهد، لكن من هذه الصورة التي ذكرها وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق قبض سنتين، يبقى قبض الخنصر بنصر قلنا إلى باطن اليد، وحلق حلقة، حلق الحلقة بين الإبام والوسطى، وأشار بالسبابة، أشار بالسبابة. قال العلماء خصت السبابة بالإشارة لاتصالها بنياط القلب فتحركها سبب لحضوره، يعني ده طبعا يعني كلام ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. نقول لماذا كانت المسبحة أو لماذا كانت الإشارة بالسبابة قلنا هي المسبحة كما هو معلوم. قالوا خصت السبابة الإشارة اتصالها بنيات القلب فتحركها سبب لحضوره. قلنا طبعا الأصل حضور القلب لابد أن يتم قبل دخول الإنسان في الصلاة، يبقى حضور القلب لابد أن يتم حضور القلب قبل الشروع في الصلاة. قلنا يبقى الإنسان لما بيصلي بيكون حاضر القلب، الإنسان لما بيصلي بيكون حاضر القلب. قلنا نحن أساسا لا نجري حركات الصلاة على ظاهر البدن فحسب، ولكن قلنا إن القلب بيركع وبيسجد، وأيضا كيف نقيم القلب بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى. فقبل دخول الإنسان في الصلاة لابد من استحضار القلب، ولا بد من يقظة القلب، ولا بد أيضا يعني من استحضار ذلك الخشوع، وأن العبد يقف بين يدي الملك الديان، فهذا يذكره بيوم الموقف العظيم عندما يقف العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله تعالى سائلك على كل ما صدر منك في حياتك من أقوال أو أفعال أو حركات أو سكنات. قال أيضا قال الإمام الصنعاني رحمه الله وموضع الإشارة عند قوله لا إله إلا الله، متى حنشير بالسبابة؟ إمتى يا ترى بنشير بالسبابة؟ هل يا ترى من بداية الجلسة للتشهد، ولا بنشير بالسبابة عند قول لا إله إلا الله؟ أي إن هي أساسا بتبقى علامة التوحيد، يبقى دي علامة التوحيد، يبقى رفع السبابة إلى أعلى تبقى دي علامة التوحيد. دايما كده احنا حتى لما يكون انسان بيحتضر فعند ذلك بنلقنه قل لا اله الا الله، فعند ذلك من الممكن بيرفع السبابة، يبقى اشارة انه قال لا اله الا الله. قد لا يقوى على القول في تلك الحالة، وان قد يعجز عن القول او النطق، ولكن لما بيقيم ذلك وتلك السبابة يبقى بتبقى اشارة الى انه قال لا اله الا الله، يبقى دي شهادة التوحيد، هذه هي شهادة التوحيد، يبقى بتعرف برفع الإنسان للسبابة. لذلك قال الإمام الصنعاني رحمه الله وموضع الإشارة بالسبابة عند قوله لا إله إلا الله. قال لما رواه البياقي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بالإشارة التوحيد والإخلاص فيه، فيكون جامعا في التوحيد بين الفعل والقول والاعتقاد. قال فيكون جامعا في التوحيد بين الفعل والقول والاعتقاد، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالإصبعين. يبقى قال إن هو عند رفع السبابة عند قول لا إله إلا الله ينوي بها الإشارة بالتوحيد والإخلاص فيه، فيكون جميعا في التوحيد بين الفعل والقول والاعتقاد. يبقى نقول كل حركات الإنسان أو كل جوانح الإنسان ناطقة بلا إله إلا الله، كل جوارح الإنسان ناطقة بلا إله إلا الله، يبقى بالقول وكذلك أيضا بالإشارة بالسبابة بالفعل، وكذلك أيضا مع استحضار القلب، استحضار القلب، ويبقى عبارة عن تعبير عما في قلب الإنسان من توحيد رب سبحانه وتعالى وإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى، إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى. لذلك بنجد هذا الأمر، حتى بنجد يعني حركة الناس إذا مرت جنازة، بنجد إن هو إن قال أو نطق الإنسان عند مرور الجنازة لا إله إلا الله محمد رسول الله، نجد إن هو بتبقى حركة فطرية، يقوم برفع السبابة، برفع السبابة، وبالتالي دي بتبقى إشارة، إشارة قلنا لهذه الشعيرة، يبقى قول لا إله إلا الله. قلنا إذا وجدنا إنسان بيرفع السبابة نقول هذا إنسان يعني موحد ربي سبحانه وتعالى، هذا إنسان مسلم موحد ربي سبحانه. قلنا إحنا ما سمعناش القول لو نطق به، ولكن هو يعني أقام هذه الإشارة مقام القول، هذه إشارة بتقوم مقام القول، يستدل من خلالها على توحيد هذا الإنسان لربي سبحانه وتعالى. لذلك كانت الإشارة بالسبابة كما ذكر ذلك وائل بن حجر رضي الله عنه. فلذلك متى نشير بالسبابة؟ كما قال الإمام الصنعاني رحمه الله. يبقى دي صورة من الصور. يا ترى بنشير عند قول أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى عند قول لا إله إلا الله حرفع السبابة، ولا يعني الإشارة بالسبابة تكون على طول الصلاة، ولا من بداية القول لغاية لما ننطق الشهادتين؟ صور كثيرة متعددة، صور كثيرة متعددة. فعلى ذلك، لكن كما ذكر هنا الإمام الصنعاني رحمه الله، هو ده موضع الإشارة كما اختار الإمام الصنعاني رحمه الله، قال عند قول لا إله إلا الله، وقال لمرأة البياقي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص فيه، فيكون جميعا بين في التوحيد بين الفعل والقول والاعتقاد. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بإصبعين. يبقى احنا بنشير بالسبابة اليمنى، بنشير بسبابة اليمنى. قلنا اليسرى بتبقى بنضع اليسرى على الفخذ الأيسر، بنضع اليسرى على الفخذ الأيسر، ما لهاش حركة، ولكن الحركة بتتم عن طريق اليمنى، بيتم قبض أصابع اليمنى والإشارة بالسبابة، والإشارة بالسبابة. قال الإمام الخطابي رحمه الله في هذا الحديث إثبات الإشارة بالسبابة، إثبات الإشارة بالسبابة. يبقى الإشارة كلها بتتم عن طريق السبابة، بتتم عن طريق السبابة. قال واعلم أنه قد ورد في وضع اليمنى على الفخذ حال التشهد هيئات، يذكر كده الشارح، قال ورد في وضع اليمنى على الفخذ حال التشهد هيئات. قال هيئة من هذه الآيات، الهيئة المذكورة في رواية وائل بن حجر رضي الله عنه مسألة التحليق. قال والثانية من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبب، ومنها رواية أيضا قبض كل الأصابع والإشارة بالسبب. قلنا صور هيئات كثيرة وردت في مسألة يعني كيف بيتم وضع اليمنى على الفخذ الأيمن، يا ترى بتبقى بقبض الأصابع كلها ولا بالتحليق ولا غير ذلك. هيئات كثيرة ذكرها في ذلك، يكون كل شاهد من كده هو مسألة الإشارة بالسبابة، سواء يتم قبض الأصابع كلها ويطلق أو يترك السبابة لتشير، أو يتم كما قال القبض بين قبض القنصر والبنصر والتحليق بين الإبهام والوسطى ثم الإشارة بالسبابة. قلنا صور عديدة، لكن كل ذلك بيستدل من خلاله على إثبات الإشارة بالسبابة، إثبات الإشارة بالسبابة. إما إثبات الإشارة بالسبابة، قلنا الكلام ده برفع السبابة أو بتحريكها، سواء قمنا بتحريك السبابة أو قمنا بالإشارة بالسبابة، كل ذلك طبعا قلنا هيئات وردت، هيئات كل دي وردت، وكما ذكر العلماء لها هيئات كثيرة. قلنا كل أي هيئة من هذه الآيات طبعا جائزة، كل هيئة من هذه الآيات بتكون جائزة. كذلك أيضا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، البديع سنة الصلاة، سنة المعلومة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الصحابي دايما من السنة كذا أو سنة الصلاة كذا. قلنا طبعا لها حكم الرفع، يعني هذا الكلام بيبقى ليه حكم الرفع، قلنا لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يفتئتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش ممكن أبدا يقول هذه سنة دون أن يكون عندهم سند، الصحابي مش ممكن يقول هذه سنة كذا دون أن يكون عنده سند من النبي صلى الله عليه وسلم. أن الصحابة رضي الله عنهم عدول، الصحابة رضي الله عنهم عدول، فما كانوا لهم أن يفتئتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عند العلماء قول الصحابي من السنة كذا يبقى لا حكم المرفوع، لا حكم المرفوع، قال أن هذا لا يقال إلا إن ثبتت فعلا السنة بذلك الأمر، فلذلك قال إلا إن ثبتت السنة بذلك الأمر. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سنة الصلاة، يبقى نقول كيفية الجلسة التشهد في الصلاة، يبقى سنة الصلاة أي هذا هو المعلوم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، يبقى نقول الافتراش يبقى معناها أنك أنت تثني رجلك اليسرى، يبقى بنقعد بالمقعدة على باطن القدم اليسرى، نقعد بالمقعدة على باطن القدم اليسرى وبننصب اليمنى، قلنا الرجل اليمنى معناها نحن بتبقى الارتكاز التساق ما بين باطن القدم والأرض، بحيث أن أطراف القدم، أطراف أنامل القدم بتكون متجهة، أو رؤوس الأصابع القدم متجهة إلى القبلة. يبقى كما يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذه من السنة. قال هذه الصيغة حكمها الرفع إذا قالها الصحابي ولو بعد النبي صلى الله عليه وسلم بزمان كما هنا. الكلام ده حتى لو صدر من الصحابي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك معلوم أن ابن عمر رضي الله عنهما لما خرج في العام الذي كان أمير الحج في مع الحجاج بن يوسف الثقفي، فعلى ذلك لما وصل إلى عرفات وصل قبل الزوال، فضربت له القبة خارج عرفة حتى إذا كان الزوال قال إذا أردت السنة الآن، قال إذا أردت السنة الآن، لو الدخول إلى عرفات متى يكون التوقيت إمتى، فقال إذا أردت السنة الآن، يبقى دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الصحابي السنة أو من السنة يبقى لها حكم الرفع، لها حكم الرفع. فلذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى، يبقى دي من سنة الصلاة. يبقى الافتراش، يبقى جلسة الافتراش سواء كان جلسة بين السجدتين أو الجلسة جلسة التشهد، جلسة التشهد. يبقى الافتراش كما قلنا بتقعد بالمقعدة على باطن القدم اليسرى وبتنصب اليمنى كما بينت تلك الرواية، كما بينت هذه الرواية. كذلك أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتى اسود ظهر قدمه، قال حتى اسود ظهر قدمه. يبقى قلنا من كثرة ملابسة الأرض يبقى نقول ان هو ينصب اليمنى، خلاص دي معلومة، وكان بيفترش اليسرى اي بيقعد على اليسرى، يقعد على باطن اليسرى، على باطن اليسرى. فلذلك قال هي الرواية ضعيفة، لكن طبعا ده من كثرة ملامسة الانسان للارض بموضع معين في قدمه بنجد ان هو بيتغير ذلك الموضع، بيسود ذلك الموضع، قال حتى سود ظهر قدمه. إن لما الإنسان كده بيفترش رجله اليسرى بنجد إن يبقى ظاهر القدم اليسرى هيبقى ملامس للأرض، ملامس الأرض مع كثرة الملامسة والاتكاء على ذلك الموضع بيسود، بيتغير لون ذلك الموضع، بيتغير لون ذلك الموضع. قلنا لذلك الإنسان لما بيسجد نجد كده علامة بتغير بتظهر على جبهة الإنسان من كثرة ملامسة هذا الموضع بالأرض. كذلك أيضا على أقدامه، على قدم الإنسان، قلنا قصر القدم اليسرى، يبقى من كثرة ملامسة هذا الموضع للأرض بيحدث نوع من أنواع التغير في جلد الإنسان، في جلد الإنسان. فلذلك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتى اسود ظهر قدمه، ظهر القدم اليسرى. قلنا لأن المكان ده هيبقى ملامس وملاصق للأرض وأيضا بيتكئ عليه، قلنا على أساس أنه بيقعد بين المقعدة على باطن اليسرى فبيبقى ملاصق بشدة على الأرض. ثم ينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر وباب من ذكر التورك في الرابعة. يبقى اتكلم على جلسة الافتراش في التشهد، ولذلك بوب كيف الجلوس في التشهد. يبقى في التشهد كده ازاي بنجلس، يبقى قال الجلسة بتبقى جلسة الافتراش. طب يا ترى امتى بيبقى بنتورك في التشهد؟ فذكر الباب الثاني وباب من ذكر التورك في الرابعة. ثم ذكر رواية عن ابي حميد السعدي رضي الله عنه قال في عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابو قتادة، قال ابو حميد انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فأعرض، فذكر الحديث، قالوا فأعرض فذكر الحديث، قال ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يقول الله أكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك. فذكر الحديث قال حتى إذا كان السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. زاد أحمد قالوا صدق هكذا كان يصلي، ولم يذكر في حديثهما الجلوس في الثنتين كيف جلس. يتكلم هنا في هذه الترجمة باب من ذكر التورك في الرابعة. يبقى الافتراش قلنا ذكر الافتراش في التشهد، ترى امتى بنجلس جلسة التورك، امتى بنجلس جلسة التورك. فعلى ذلك ذكر الرواية الأولى. هذه الرواية المذكورة عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه، وكان في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وقد قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: فأعرض لنا الصلاة. فذكر الحديث. احنا طبعا هذه رواية مضت قبل ذلك، الرواية دي مضت أساسا قبل ذلك، أنه قال للقوم: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعترضوا، ولكن قالوا: قم بعرض الصلاة. طب اعرض علينا الصلاة، احنا عارفين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث، قال: ويفتح أصابع رجله اليمنى إذا سجد، ثم يقول: الله أكبر، أرفع، ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك. فذكر الحديث، قال: حتى إذا كان السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. يبقى جلسة التورك، يبقى هيخرج الرجل اليسرى من تحت الفخذ الأيمن وهيقعد على مقعدته على الأرض، يبقى دي جلسة التورك. وكما قال: حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. قال زاد أحمد: قالوا صدق، هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر في حديثهما الجلوس الثنتين كيف جلس. كذلك أيضا قال في رواية أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، ولم يذكر أبا قتادة. قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته. قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته. يبقى دي جلسة التورك. فهذه رواية ذكر فيها جلسة التشهد الأول وجلسة الافتراش، وذكر جلسة أيضا التشهد الأخير وفيها التورك. لذلك قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، على رجله اليسرى. قلنا الكلام دوت لما يبقى الصلاة لما تكون أكثر من ثنائية يبقى فيها تشهد أول وتشهد أخير. فالتشهد الأول حيبقى فيه جلسة الافتراش، والتشهد الأخير حيبقى فيه جلسة التورك. لكن القضية كلها لو كانت الصلاة ثنائية، صلاة ثنائية يبقى فيها تشهد واحد، هل يا ترى الصلاة الثنائية هيجلس فيها جلسة التورك ولا هيجلس فيها جلسة الافتراش؟ وجلسة الافتراش لا تتم إلا في الصلاة إن كانت أكثر من ثنائية. طبعا هذه الرواية كما قال: فإذا جلس في ركعتين جلس على رجله اليسرى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته. ورواية السابقة قال: حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم، ما ذكرش بقى ده أطلق الكلام، حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم، يبقى نقول والله ثنائية أو أكثر من ذلك، هو أطلق الكلام: أخر رجله اليسرى وقع متوركا على شقه الأيسر. يبقى نقول الرواية دي لم يبين فيها، لكن كل ما فيها أن السجدة التي يكون من بعدها التسليم، الجلسة التي يكون من بعدها التسليم، قال كان بيجلس فيها جلسة التورك. الرواية الثانية قال: إذا جلس في ركعتين جلس على رجل اليسرى، فإذا جلس في ركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته. ذلك أيضا في رواية عن محمد بن عمرو عميري قال: كنت في مجلس بهذا الحديث، قال فيه: فإذا قعد في ركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كانت الرابعة أفضى بركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. فإذا قعد في ركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، جلس الافتراش. فإذا كانت الرابعة قال: أفضى بركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. يبقى دي جلسة التورك. يبقى هيخرج الرجل اليسرى من تحت الفخذ الأيمن ويقعد على مقعدته على الأرض. ثم ذكر رواية أيضا عن عباس أو عياش بن سالي السعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه فذكر فيه قال: فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وجالس فتورك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك، ثم عاد فركع الركعة الأخرى فكبر كذلك، ثم جلس بعد ركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير، ثم ركع ركعتين أخريين، فلما سلم سلم عن يمينه وعن شمال، سلم عن يمينه وعن شمال. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن سلمة ذكر هذا الحديث. ولم يذكر الرفع إذا قام من سنتين ولا الجلوس حتى إذا فرغ ثم جلس فافترج رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلة. تكلم في هذه المسألة على باب من ذكر التورك في الرابعة. يعني معنى الكلام إزاي هنجمع ما بين هذه الروايات. يبقى لما ذكر كده في التشهد يبقى قال بيجلس جلس الافتراش، يبقى قال بيجلس مقعدة على باطن القدم اليسرى ينصب اليمنى كما بينا. طب جلسة التورك قلنا بيخرج قدمه رجله اليسرى من تحت الفخذ الأيمن ويقعد على مقعدته على الأرض. فعلى ذلك الرواية الأولى كما بينا قال فيها حتى إذا كان السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيمن قال في حديث أبي حميد حجة قوية صريحة على أن المسنون في الجلوس في التشهد الأول افتراش، وفي الجلوس في الأخير التورك. قال الحديث ده في حجة قوية وحجة صريحة على أن المسنون في الجلوس في التشهد الأول افتراش، يبقى ده نقول في التشهد الأول وفي الجلوس في الأخير في التورك. قال النووي رحمه الله اختلف العلماء في أن الأفضل في الجلوس في التشهدين التورك أم الافتراش، فذهب مالك وطائفة إلى تفضيل التورك فيهما، وقال مذهب أبي حنيفة وطائفة تفضيل الافتراش فيهما، وذهب الشافعية وطائفة يفترش في الأول ويتورك في الأخير لحديث أبي حميد السعدي رضي الله عنه. وقال الشافعي رحمه الله الحديث أوردة بتورك أو افتراش مطلقة لم يبين فيها أنه في التشهدين أو في أحدهما، وقد بينه أبو حميد ورفقته ووصف الافتراش في الأول والتورك في الأخير. قال وهذا مبين فوجب حمل ذلك المجمل عليه. قال إن هو حيفترش لما يكون الصلاة يعني أكثر من ثنائية فيها تشهد أول وتشهد أخير. فالبعض قال كالإمام مالك رحمه الله قال يتورك في الصورتين، يعني كأنه بيرى كده التورك في التشهد بصفة عامة سواء كان تشهد أول أو كان تشهد يعني أخير. فكان مذهب الإمام مالك رحمه الله وطائفة أيضا مع الإمام مالك هتفضل التورك فيهما. قال ده التورك في جلسة التشهد إذا كان أول أو أخير يبقى ده أفضل، هذه الصورة الأفضل. مش معنى كده هو بينفي مسألة الافتراش، لكن بيتكلم على أيهما أفضل، أفضلية أيهما أفضل، يبقى فاضل ومفضول، يعني فاضل ومفضول. ودايما أيضا المسلم بيبقى حريص على فعل الأفضل، يعني مش والله دي صح ودي صح وانتهت القضية، لا، على فعل الأفضل. قلنا ما فيش شك إن فعل الأفضل يرتب فيها الثواب أكثر من صورة المفضول. لذلك ابن القيم رحمه الله لما ذكر من ضمن عقبات الشيطان التي يقوم ببثها في طريق الإنسان، لما ذكر السبع عقبات ذكر العقبة السادسة باب الفاضل والمفضول، باب الفاضل والمفضول. يبقى لما قال كده ان دي مداخل الشيطان للإنسان، من العقبة السادسة باب الفاضل والمفضول، قلنا باب الفاضل والمفضول ده يبقى الإنسان حتى لا يقع أو لا يستحوذ عليه الشيطان في هذا الجانب يبقى بيعلم بدقائق السنن. يبقى ده بيتطلب منك انك انت تعلم بدقائق السنن، مش عارفين السنة فقط، ايه عارفين افضل صورة تؤدى بها تلك الفعلة. فلذلك العلماء لما بيتكلموا عن الفاضل والمفضول يقولوا الله ما ده صح وده صح، ما بيتكلموش على صحة الامر. يبقى الافتراش دي وردت والتورك ورد، لكن افضل صورة ترى يبقى التورك ولا الافتراش؟ يبقى افضل صورة التورك زي ما احنا قلنا عقبة السنة. يبقى لما بيجلس الانسان كده على العقبين مع نصب الرجلين يبقى نقول دي ايضا جلسة سنة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، لكن افضل صورة هو جلسة انك انت تفترش بين السجدتين، يعني تفترش بين في الجلسة بين السجدتين. وعلى الرغم ان هو لو قعد الانسان يعني بمقعد على عقبيه ومع نصب القدمين قلنا دي عقب السنة كما قال وبين ابن عباس رضي الله عنهما، لكن احنا بندور دايما على الافضل، افضل صورة. يعني بالضبط كده قلنا كالطالب نقول والله الطالب كده يعني عايز يجيب الدرجة النهائية، عايز يجيب الدرجة، نقول لك والله طب يترك إجابة ليه يستطيع من خلال أن يحصل على الدرجة النهائية؟ نقول لا، يبقى في كده تحريض وحس ان هو يأتي بأفضل صورة لهذا العمل أو أفضل إجابة، يضع أفضل إجابة قلنا حتى يحصل خلال على أعلى الدرجات، على أعلى الدرجات. فكذلك قلنا يعني حسنة واحدة قد يثقل بها الميزان، فلا تزهد في الحسنة. وكذلك أيضا أنك أنت لا تحقر المعروف شيئا، يعني ما تحقرش أبدا من ذلك الأمر. قلنا ساعات بيبقى صورة استسهال كده، مش دي صح ودي صح، خلاص أي صورة. نقول لك لا، ابحث دايما على أفضل صورة تؤدى بها العبادة. فده كلام العلماء، لذلك قال الإمام النووي رحمه الله: اختلف العلماء في أن الأفضل في الجلوس في التورك أم الافتراش. يبقى السبب دوت قلنا عشان ده ثواب يرتب على تلك الصورة، ثواب يرتب على هذه الصورة. فماذا من مالك رحمه الله؟ قال تفضيل التورك فيهما، أي التورك أفضل في التشهد الأول والتشهد الأخير. والإمام ومذهب أبي حنيفة رحمه الله طائفة تفضيل الافتراش فيهما، قالوا الافتراش في الأول والثاني. مذهب الإمام الشافعي رحمه الله قال يبقى أفضل صورة للجلوس في التشهد الأول الافتراش، وفي التشهد الأخير هو التورك، جمع ما بين الروايات. وقلنا هذا الكلام طبعا كنتيجة هذه الرواية المذكورة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. يبقى جمع بين الروايات، قال في التشهد الأول يبقى الصورة أفضل صورة الافتراش، وفي التشهد الثاني أفضل صورة التورك، أفضل صورة التورك. يبقى بالضبط كده زي ما نقول إنسان طلع حج التمتع، ذهب كده حج تمتع، فبيأدي العمرة وبعد كده بيلبي في اليوم الثامن من التروية، أدى العمرة في أشهر الحج ثم مكث في مكانه، فحيلبي في يوم التروية. طب يا ترى في العمرة كده يوم أفضل، الحلق ولا التقصير؟ حلق والتقصير، طبعا الحلق أفضل أساسا، حلق أفضل، ولكن نقول يا ترى لما يكون اقترب الميعاد، الفرق ما بين العمرة والحج قلنا فطرة وجيزة، يبقى نقول هنا يقصر في العمرة ويجعل الحلق في الحج. ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم. يبقى في العام اللي هو خرج فيه الصحابة رضي الله عنهم يحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أمرهم أنهم يتحللوا بعمرة وأمرهم بالتقصير، يبقى مش بالحلق. قلنا لأن كانت الفطرة وجيزة، الفطرة الزمنية ما بين أداء العمرة والحج هتبقى فطرة وجيزة قد لا ينبت فيها الشعر حتى يتمكن من حطه مرة ثانية. فعلى ذلك قال أنه يقصر. يبقى لما الإنسان يكون راح ذهب للحج كده حج تمتع وذهب كده في أوائل شهر الحج، قلنا بحيث أنه لما يجي على اليوم العاشر يبقى قلنا الإنسان بيبقى عارف تقدير الأمر، يعني والله الشعر مش هينبت بهذه الصورة التي يتم فيها الحلق، فيبقى نخلي التقصير في العمرة والحلق في الحج. قلنا لو كان الزمن طويل يبقى يتم الحلق في العمرة والحلق في الحج. يبقى نقول احنا هنخير من أمرين، يبقى جعلنا دي هنا ليه وجعلنا دي الحج، هيبقى الحلق في الحج ليه؟ اما نقول والله ما هي هي ده نسك وده نسك، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، او امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم. فعشان كده بنأكد دايما على مسألة الفضل المفضول. يبقى افضل صورة يؤدى بها الامر، افضل صورة قلنا لان ما يبقاش صورة الزاهد ابدا في اي حركة من او في اي ثواب من ثواب الطاعات. يبقى نؤدي الطاعة بكمالها وتمامها، وقلنا حتى نحصل على الثواب باكمله. فده كان السبب كما يقول ويقوم بطرحه الامام النووي رحمه الله. فقال مذهب الشافعي رحمه الله يفترض في الاول وتفرق الاخير لحديث ابي حميد السعيد. قال الشافعي رحمه الله والاحاديث الوارده بتورك او افتراش مطلقه، الحديث كلها مطلقه، لم يبين فيها انه في التشهدين او في احدهما، هذه الحديث كلها مطلقه. فمحتاجين دلوقتي عشان نحدد او نقيد المساله يبقى عايزين دليل. فقال وقد بينه ابو حميد ورفقته وصفوا الافتراش الاول والتورك في الاخير، قال يبقى جت كده احاديث. يبقى عشان كده نجد ان يقول والله طب الامام مالك رحمه الله ازاي قال يفضل التورك في الاثنين؟ قال الاحاديث جت مطلقه، جت بالتورك وجت بالافتراش، فترى قال الاحاديث كده بالتورك او افتراش جت مطلقه لم يبين فيها في التشهدين او في احدهما. فجاءت رواية أبو حميد رحمه الله قد بينه أبو حميد وقد بينه أبو حميد ورفقته وصفوا الافتراش في الأول والتورك في الأخير، فقال ده كلام كان صريح جدا. قال فإذا جلس في ركعتين جلس على رجل اليسرى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعده. فكانت الرواية دي رواية حاسمة لهذا الأمر، وده اللي استند عليه الإمام الشافعي رحمه الله. ولذلك قال الأفضل الافتراش في الأولى والتورك في الأخير، والتورك في الأخير جمع ما بين كل هذه الروايات. لكن في روايات جت مطلقة كده بالافتراش كما بينا كيف جلوس في التشهد ذكر الافتراش، وفي روايات جت في التورك. طب يا ترى هنبينها ازاي؟ هنعرف ازاي؟ يبقى ازاي ممكن احنا هنفضل بالأمرين؟ فقلنا بتيجي رواية بتبقى هذه الرواية حاسمة، كما قال وبين أن حديث أبي حميد حجة قوية صريحة بأن المسنون في الجلوس في التشهد الأول افتراش، وفي الجلوس في الأخير هو التورك، هو التورك. لذلك ذكر ذلك بكلام صريح، ذكر ذلك بكلام صريح. وبالتالي يبقى قال ان التشهد الاول هيبقى فيه الافتراش، التشهد الثاني هيبقى فيه التورك. ادي مذهب الامام الشافعي رحمه الله. يبقى الكلام ده لما يكون الصلاه اكثر من ثنائيه. طب لو كانت الصلاه ثنائيه، لو كانت الصلاه ثنائيه، فالبعض قال لو كانت الصلاه ثنائيه يبقى قال ان التورك لا يكون الا ان كانت الصلاه اكثر من ثنائيه. التورك ده مش هيجي الا في التشهد الاخير في صلاه فيها تشهد اول. يبقى البعض قال ان هو مش هيتم التورك الا لما يكون في صلاه فيها تشهد اول، فيكون في التشهد الاخير مساله التورك. والامام الشافعي رحمه الله بيرى ان التورك هيكون في الجلسه الاخيره التي يكون بعدها التسليم، سواء كانت صلاه ثنائيه او كانت اكثر من ذلك. واستند الى قول حتى اذا كانت السجده التي فيها التسليم اخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الايسر، لما بيصلي كده ركعتين يبقى حجر جلسه التشهد، يا ترى افترش فيها ولا اتورك فيها؟ افتراش اتورك. البعض جمع بين الامرين قال الافتراش هيكون في التشهد الاول، اول تشهد، سواء كان التشهد ده هيكون من بعد التسليم او يعني لم يكن من بعد التسليم في اول تشهد. وقال التورك ده يبقى كانه لا ياتي الا لما يكون في تشهد اول في الصلاه، يبقى بيجي في التشهد الثاني. فالبعض حمل الامر على كده، وقال يبقى لو بيصلي السنه او بيصلي مثلا صلاه الصبح على ركعتين يبقى في الحاله دي بيجلس جلسه الافتراش، جلسه الافتراش. والبعض قال الجلسه التي يكون بعدها التسليم نجلس جلسه التورك، واستند الى ذلك الامر قال حتى اذا كانت السجده التي فيها التسليم. قال اطلق الكلام، ما بينش بقى السجده التي تكون بعد او الجلسه التي تكون بعدها التسليم، بعد ايه؟ ركعتين، بعد ركعه، يبقى نقول الجلسه اللي يكون بعدها التسليم. كانه قال ان التورك يبقى هيرتبط بالجلسه التي يكون من بعدها التسليم، سواء كان ركعه او ركعتين او اكثر من ذلك. فلذلك يبقى لو انسان بيصلي السنه ممكن يجلس جلسه التورك، يجلس جلسه التورك بناء على ذلك القول، وده اللي رأى الامام الشافعي رحمه الله. البعض جمع بين الروايات قال ان الافتراش يكون في التشهد اول تشهد، سواء كان التشهد هيكون من بعد التسليم او لا، او لا. يبقى ده اول تشهد يكون فيه الافتراش، والتورك ما يكونش الا في التشهد الثاني. فالبعض قال يبقى التورك يكون في الصلاة إن كانت أكثر من ثنائية، يبقى صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة العصر، صلاة الظهر، يبقى الجلسة الأخيرة يكون بعدها التسليم، قال يبقى دي فيها التورك طالما سبق التشهد الأول. وقلنا أن البعض قال التورك هيبقى مرتبطة بالجلسة التي يكون بعدها التسليم بغض النظر عن عدد ركعات تلك الصلاة. فيبقى القول على يعني هذا الامر، يبقى قول قال كده وقول قال كده، وقلنا يبقى ده هيبقى خلاف معتبر وخلاف سائغ. وعلى اي حال من الاحوال يعني هيفعل الانسان يبقى كده اصاب الامر. هينتقل بعد ذلك الى باب اخر، وباب التشهد، ما هي صيغ التشهد المعتمده من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يتكلم عن جلسه التشهد، وسواء كان بالتورك او كان الافتراش هيتكلم بعد ذلك عن الذكر الوارد في التشهد. فقال باب التشهد، وذكر ايضا جمله من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر اولى الروايات روايه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا اذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فان الله والسلام، ولكن اذا جلس احدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فانكم اذا قلتم ذلك اصاب كل عبد صالح في السماء والارض او بين السماء والارض، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ثم لا يتخير احدكم من الدعاء اعجبه اليه فيدعو به. قال ثم لا يتخير احدكم من الدعاء اعجبه اليه فيدعو به. ثم ذكر ايضا روايه اخرى بعد ذلك